ادي نصيب ثاني يبقى كام الانصبه كده؟ خمسه، فاضل لي واحد. قلنا لا، الواحد ده من هنا من على الشمال اضربي الواحد في اثنين هيساوي الثلثان، صح ولا لا؟ يبقى انتهينا من كل الانصبات اهو. هذه هي الانصبه دي. طبعا كانت اصحاب فروض. ممكن اتجرأ واسالكم عن اصحاب كل نصيب؟ لذلك طب واحد بس الثلثين، اسال عن الثلثين فقط. الثلثان نصيب لمن؟ فرض لمن؟ الاخوة الافاضل اصحاب المواريث الفرضيون، ذرية زيد بن ابي ثابت رضي الله عنه وارضاه، لكم الشرف بالنسبة له. حبر الاولياء الاختين او اكثر، متأكد الاختين لهم الثلثان؟ توافقونه؟ اصبر يا شيخ، توافقونه الثلثان للاختين او اكثر؟ الكلام ده صحيح؟ الكلام ده صحيح فقط. يبقى اذا الثلثين نصيب للاختين، خلاص كده؟ خلاص كده؟ في ايش ثاني؟ هذا التفصيل اللي عندك احسن. يبقى ده الثاني اهو، بنتين في اكثر ليهم الثلثين ايضا، والاختين في اكثر ليهم الثلثين. في حاله ثالثه ايش؟ بنتين الابن في اكثر ايضا، دي الحاله الثالثه. يبقى بنتين الابن، يبقى اذا نقول القاعده العامه اكثر من واحده فهو فرضها ايش؟ الفرض هو الثلثان. اليوم ان شاء الله سناخذ العصبات. العصبات هذه مساله يعني خليكم معايا عشان ايضا نيسرها. العصبات، العصبه، العصبه معناها الذكور قارب الميت ليس بينهم وبينه انثى، ده معنى العصبات، ده المعنى اللغوي له، ده مفرد عصبه صح. تفسير ثاني هو من هو صاحب العصبه؟ هو الذي ليس له فرض مقدر في كتاب الله. العصبات هم الذكور، الذكور اقارب الميت ليس بينهم وبينه انثى، هذه معنى العصبات. يبقى كل عصبه يعني مثلا اللي هو ابو الام، اذا مات الابن فابو امه لا يعتبر اصاله، هذا عصبه من العصبات وله في ذلك التطبيق. في ايه؟ ابو الام يصح؟ ها ده جد اسمه جد ايه؟ ربنا يعني يرحمنا من الفساد ونعوذ من الفساد. نعم جد رحمي افضل ما نقول، نقول جد رحمي. يبقى اذا العصبات هم الذكور اقارب الميت ليس بينهم وبينه انثى. تعريف المعصر او تعريف صاحب العصبه، هو الذي ليس له فرض مقدر في كتاب الله. هو في فروض مقدره في كتاب الله؟ في فروض مقدره في كتاب الله؟ ايش هي؟ ايش هي؟ في فروض مقدره في كتاب الله؟ ايش هي؟ اقوله على طول، النصف الربع، ما احنا كنا بنعمل ايه؟ يبقى ليس له ايش؟ ليس له فرض مقدر. ليس له فرض مقدر يعني كيف يرث؟ سياخذ الباقي، ياخذ كل التركه بعد ما تقسم الفرائض. العصبه بذلكم استرخصوا معي، العصبه قسمان، عصبه نسبيه، عصبه نسبيه وعصبه ايه؟ سببيه، عشان نغير الكلمه الان، عصبه نسبيه وعصبه سببيه. العصبه السببيه هي ايش؟ العتيق، الولاء لمن اعتق. قد بينا بنوه ابوه صح، اخوه امومه وذو الولاء التتمه، دي العصبه السببيه. طبعا مش هندخل فيها كثيرا لان هي بابها ليس الان، الكلام كله على العصبه النسبيه. العصبه النسبيه هذه اللي لابد كل اخ ينتبه لها، لها ثلاثه فروع. عصبه نسبيه يعني ايش؟ يعني الذكر قريب الميت ليس بينه وبينه انثى، دي عصبه نسبيه. نسب، ودي تبين لك خطا العام الشائع بين الاخوه الملتزمين لا العوام، ان هو لما تيجي تتكلم زوج اخته او نقول زوج ابنه خالته يقول ايش؟ لما يجي يقدمه لنسيبي، وده خطا، خطا في اللغه لا يصح. نسيبك هو ايش؟ هو عصبته اللي هما الاصول والفروع، يسمى صهرا. ولذلك غاير الله بينهما في آية فقال أو أن منه نسبا وإيش وطهرا. فالمصاهرة هي مسألة الزواج والنكاح، والنسب والعصبة أصل أو فرع. فهنا العصبة السببية أقسام ثلاثة، عصبة بالنفس، اثنين عصبة بالغير، ثلاثة عصبة مع الغير. أرجو بالله عليكم يعني عشان يبقى احنا الحمد لله أغلقنا الجزء الأول من المواريث كلها بإتقان، فإتقنوا معايا المسألة دي. العصبة بالنفس هي أصعب واحدة فيهم. العصبة بالنفس